الوعثاء المشقة والشدة والكآبة. المشقة والشدة والكآبة، كآبة المنظر هي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. وقوله الحور بعد الكور، هكذا هو بعد الكون، هو ده كلام الإمام النووي. أما النسخة التي عندنا الحور بعد الكور في أصل الحديث، لكن النووي يشرح على نسخة عندهم معظم النسخ الكون، الحور بعد الكون. يقول بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وهكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواية صحيح مسلم. قال ورواه العذري بعد الكور بالراء. قال والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي قال إبراهيم الحربي يقال إن عاصما وهم فيه وأن صوابه الكور بالراء. قلت وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان. ممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه، وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد، وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا، ثم قال وكلاهما له وجه. قال ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. الحور حار رجع، أن يرجع إلى الكفر بعد الإيمان، أو الفساد بعد الصلاح، أو الشر بعد الخير. يقول ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر، هذا كلام الترمذي. وقال غيره، وكذا قال غيره من العلماء. معناه بالراء والنون جميعا معناه واحدا، الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر، يعني بعد الكون، بعد الكون مستقرا، بعد الكون صالحا، بعد أن كان صالحا مؤمنا. قال المازري في رواية الراء قيل أيضا إن معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها، يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها. بل حور والنقض، نقض استقامة الأمور في جماعة أهل الإيمان بعد الكور، بعد أن تكون أمورهم مضمومة مجتمعة. وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها، كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون قال أبو عبيد سئل عاصم عن معناه فقال ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان، أي كأنه كان على حالة جميلة فرجع عنها. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ودعوة المظلوم، أي أعوذ بك من الظلم، فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. قوله قفل من الجيوش، أي رجع من الغزو. إذا أوفى على ثنية أو فدفد، أوفى ارتفع وعلى، والفدفد هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل هو الفلات التي لا شيء فيها، هو الظهر أوفى يعني ارتفع، فيبقى الثنية والفدفد متقاربان. وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع، وجمعه فدافد. ولذلك ليس هذا في كل صعود وهبوط، كما رأينا من يقول دعاء صعود السلم ودعاء نزول السلم، ويذكرون الأحاديث قلنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وهذا إنما كانوا يقولونه في السفر. والله أعلم وأعلم. لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا صعد سلما وإذا هبط سلما، فلا أدري من أين أتوا به، إن كان عند أحد علم فليرشدنا إليه، لكن الذي نعلمه أن هذه الدعوات ومنها التكبير إذا صعد والتسبيح إذا هبط إنما هو في السفر، إذا أوفى إذا قفل إذا رجع فأوفى على ثانية أو فجفل. وقوله صلى الله عليه وسلم آيبون أي راجعون، وقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين، والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وبهذا يرتبط قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله، صدق الله وعده، تكذيبا لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا هو المشهور أن المراد أحزاب يوم الخندق. قال القاضي وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن، والله أعلم. أذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أدعية القرآن والسنة وأذكارهما كلها تتضمن أعظم معاني التوحيد والإيمان التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان على الدوام، وليست الأذكار مجرد كلمات تقال يحرك الإنسان بها لسانه دون أن يعيها بقلبه، فليس هذا بالذكر المأمور به، وإنما الذكر حضور المذكور في القلب ثم التعبير عن ذلك باللسان. ومن هنا كان الفرق بين المؤمن الصادق الذي يذكر الله عز وجل على كل أحيانه والإيمان معه في كل لحظة من لحظاته، من دخوله وخروجه وصعوده وهبوطه وسفره وإقامته وذهابه وعودته ولبسه وأكله وشربه، فيستحضر حقائق الإيمان، يستحضر أسماء الله وصفاته، ويستحضر ألوهيته عز وجل وتوجه العبد لله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، ويستحضر تدبير الله عز وجل لأمر عباده وربوبيته لهم. وهو سبحانه وتعالى يحب أن تصبغ حياتنا كلها بهذه الصبغة الإيمانية، ولذلك نجد أن الاهتمام بمعاني الأذكار وتحقيق معانيها في القلب من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وإنما يسبق الذاكرون المجاهدين والمنفقين إذا كانوا ذاكرين بقلوبهم، وإذا كانوا فعلا ذاكرين على الحقيقة، أعني هذا هو الذكر المأمور به، كما يذكر بلسانه يكون حاضر القلب. وإذا اكتمل الإيمان سبق الأعمال الظاهرة، إذا اكتمل الإيمان في القلب سبق الأعمال الظاهرة. وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة عند الله عز وجل بما في قلوبهم. لذلك نقول الاهتمام بهذه المعاني وتذكرها من أعظم الأمور وأهمها، مع أن المعتاد كما جرت حتى عادة المصنفين أن تمر هذه الأحاديث لأنها ليست مترتبة عليها أحكام ولا خلافات كبيرة، وهي من المستحبات، لكنها في الحقيقة تذكر بالواجبات. والمعاني التي تضمنتها هذه الأحاديث من تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتكبيره من حقائق الإيمان الواجبة، كان إذا خرج إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، وفي رواية فيها البدء بالتسمية والحمد والتكبير بعد ذلك ثم يسبح، لكنها ليست في مسلم، فيقول بسم الله الحمد لله، وبعدين في رواية هنا الله أكبر، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، امتثالا لقول الله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، يبدأ بالتسمية ويثني بالحمد لأن الله أمرنا بذكر نعمته علينا قبل أن يأمرنا بالقول، فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. وأكثر الناس ربما يقولون أذكر ركوب الدابة تلقائيا دون أن يتدبروا شيئا منها ودون أن يعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بها. ثم تذكروا نعمة ربكم، فإذا حمد الله وكبره معظما له سبحانه وتعالى مستشعرا أنه عز وجل أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء سبحانه وتعالى، ومستشعرا ضعف الخلق وصغرهم، وهذا كله من أعظم أسباب الإخلاص في العبادات كلها، لأنه يعظم الله عز وجل ويستصغر الخلق فلا يعمل من أجلهم ولا يسعى لمدحهم ولا يخاف من ذمهم لأن الله أكبر. ويذكر نعمة الله عليه في تسخير هذه الدواب، وسبحان الله يشمل هذا السفن التي وردت فيها الآية وكذا الدواب المخلوقة، ومثل السفن الدواب المعاصرة التي علم الله عز وجل الإنسان أن يصنعها، هو الذي علمه السفن صناعة السفن وهيأ له هذه الأدوات. وهيأ له هذه الأدوات رغم شدة يعني غرض يعني بالنسبة إلى هذه المعادن والأخشاب وغير ذلك، كيف يكون تصرف الإنسان فيها وتهيئة الله عز وجل له العقل الذي استطاع أن يصنع به هذه الأدوات. والعجب يعني في أدواتنا المعاصرة، آلاتنا يعني وسائل الركوب المعاصرة، أعظم نعمة الله فيها أكبر، فقد ظلت البشرية سنين طوال لا تعرف هذه الطاقات المستكنة في الأشياء من البخار ومن الوقود وأنواع الطاقات المختلفة، حتى في طفرة عجيبة تمكن الإنسان في 200 سنة من أن يصنع آلات تتحرك أضعاف مضاعفة عما كان تحرك وعما كان انتقال ووسائل المواصلات مئات القرون أو قل آلاف القرون، الله عز وجل أعلم بها. والإنسان عقله إنما هدي لمعظم هذه الأمور لا من حيث كان يطلبها لأنه لم يكن يعرف هذه الطاقات، وإنما ألهمها كما يقولون صدفة، ولا مانع من قول صدفة لأنها بمعنى أنها على غير ترتيب. فكم رأى الناس مثلا البخار وهو يرفع غطاء الإناء ملايين المرات قبل ذلك، ولكن خطر في بال إنسان منهم مرة أن يستغل هذا الأمر في تحريك محرك. ثم لم يزل الناس يعرفون الزيت، لم يكن يعرفون أن الزيت والبترول يعني وهذه المواد لم يكن يعرفون أنها تصلح لتفجير طاقة بهذا الحجم وبهذه القوة. ثم الكهرباء لم يكن يعرفها الناس أصلا، وإنما اكتشفوها أيضا على من غير طلب منهم، وكل هذا وقع في فترة وجيزة لا تتجاوز 200 من الأعوام، أقل من 200 اكتشفت كل هذه الطاقات، ثم سخرت أنواع المعادن كلها. الله عز وجل هو الذي ألهم الإنسان ووفقه لهذا التطور العجيب، وكان الناس لا يحسنون ذلك، وعقول البشر لم يحدث فيها يعني تغير، إنما ألهمهم الله ووفقهم وأرشدهم ووقعت هذه الاكتشافات العجيبة. فيحمد الإنسان ربه عز وجل على تسخير هذه الأشياء وتعليمها حتى صنع هذه الدواب. وكذا بالنسبة للدواب المخلوقة من الحيوانات تجدها أعظم قوة وأشد خلقا من الإنسان، ومع ذلك مسخرة وتسمع كلامه وتطيعه وتتحمل المشقة عنه، ولو أنها انطلقت فيه مدمرة أو متمردة لما استطاع أن يكبح جماحها، ولكن سخره الله عز وجل. وما كان الإنسان ليطيق تسخير هذه الكائنات ولا هذه القوة ولا هذه الحيوانات إلا بتسخير الله عز وجل. سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزه عن كل نقص، وهو عز وجل الذي له معاني القوة والقدرة، صفات القوة والقدرة والعلم، يعني مما لا يمكن أن يقارن بما أعطاه للإنسان، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله له صفات الكمال كلها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين لعمل ذلك وتسخيره ويعني صنعته إلا بتوفيق الله. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يتذكر العبد أن ذلك إلى زوال، وأنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول عن شكر نعمته عز وجل. فتحقق الإيمان بأسماء الله وصفاته وشهود نعمته سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب والموقف بين يديه، ثم يسأل الله عز وجل البر والتقوى. أن هذا هو سلوك المؤمن وعمله، يبحث عن البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، الخير المقصود لذاته والوسائل المعينة عليه والوقاية التي تقيه ما يكدره ويضيعه عليه ويفسده عليه. فالتقوى وقاية، والبر هو المقصود لذاته، ومن العمل ما ترضى. فحياة المؤمن مبناها على البحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. فغاية المؤمن في حياته كلها وفي انتقاله وحله وترحاله واستقراره أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فيسأل العمل الذي يرضاه الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وهذا يدل على أن أفعال العباد مقدورة لله سبحانه وتعالى، ففيه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر على منهج أهل الإيمان. لأن العبد يسأل ربه عمله، هو عمل العبد. ولو كان لا قدرة لله على عبده ولا على عمله وإرادته ومشيئته لما كان هناك معنى أن يسأل العبد ربه عمله. إذا كان لا مشيئة ولا قدرة ولا خلق لله في أفعال، يعني أنه يخلق أفعال عباده، فكيف يسأل المؤمن ربه عمله؟ يقول ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الأسباب المادية يمكن أن ييسرها الله سبحانه وتعالى على خلاف المعتاد، وذلك أن السفر مظنة المشقة والتعب، فإذا هونه الله سبحانه وتعالى ويسره هان على العبد. وكذا واطوعنا بعده، كأنه يشبه البعد بالثوب الذي يطوى فيضيق ويصغر، فهذا يمكن أن ييسره الله عز وجل لعبده المؤمن ويهون عليه الأسباب الظاهرة. ولو تأملنا كيف انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالوسائل القديمة في أرجاء الأرض، وكيف نشر الله بهم الدين رغم بطء هذه الوسائل، تشعر فعلا أن الله كان يطوي لهم الأرض. ليس أن الأرض يعني تطوى بمعنى تجعل كالثوب مثلا، ولكن هذا تشبيه دل عليه الدليل العقلي المقطوع به من الأمر المحسوس. وهذه الرواية توضح الرواية الأخرى، رواية وطوي عنا بعده، فالبعد ليس أمرا حسيا وإنما هو معنوي. والرواية الأخرى التي فيها اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، فطي الأرض، وكذا حديث إن الأرض تطوى بالليل، يعني يهون الانتقال فيها حتى لا يشعر العبد بطول المسافة. طوي البعد فصار الأمر قريبا بما يقدر الله عبده المؤمن عليه. اللهم أنت الصاحب في السفر. وهذه وردت بصيغة الأسماء، ولكن لا تطلق، فلا يقال على الله عز وجل الصاحب والخليفة، لأن استعمالها أكثر، إنما هو إذا أطلقت في فعل في صفات المخلوقين. ولكن العبد إذا استحضر أن الله يصحبه بالخير ويكون معه، ف فهي ما إثبات معية الله عز وجل. اللهم أنت الصاحب في السفر يقصد أن يكون مع الله، أن يكون الله عز وجل معه، والله مع المحسنين، وهو عز وجل مع المتقين ومع المؤمنين، فهذه المعية. فمثل هذا إذا أطلقت في السياق المعلوم كانت مدحا وثناء، ويثني بها على الله ويدعو بها ربه عز وجل. وهذا يعني فيه رد على من يمنع دعاء الرب سبحانه وتعالى بالأسماء المقيدة التي وردت مقيدة في الكتاب والسنة. فدعاء الرب سبحانه وتعالى بها أمر مشروع مطلوب، لأن الرسول دعا بها كما في هذا الدعاء: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ولا يقال الله من أسمائه الحسنى الصاحب فقط، وإنما يطلق في السياق الذي وردت فيه. فنقول مثلا: من كان أصحابكم في السفر؟ نقول: كان الله عز وجل معنا، كان الله صاحبنا في السفر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الآخر: اللهم صاحبنا وأفضل علينا. كان إذا أدركه السحر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فهذا كله يدل على استحضار معية الله وطلب هذه المعية. والخليفة في الأهل أن يخلفه في أهله فلا يضيعهم أحد ولا يضيعون، وإنما هو عز وجل كما إنما يخلفه فيهم بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله خليفتي على كل مسلم. فهو يجعل المسلمين أما يعني يجعلهم يكل أمرهم وسلامتهم وحفظهم إلى الله سبحانه وتعالى عند ظهور الدجال، عندما إذا ظهر والرسول صلى الله عليه وسلم ليس فينا. فالإنسان إذا كان مسافرا بعيدا عن أهله يخشى عليهم أنواع الضياع بأنفسهم أو بغيرهم أو من يضلهم، فمن يتوكل عليه في دفع ذلك؟ الله عز وجل خليفته في أهله، يستخلف الله سبحانه وتعالى، يعني يتوكل على الله في حفظهم، ويعلم أن الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هذا دعاء، هذا ثناء على الله متضمن دعاء طلب، دعاء ثناء متضمن في حقيقته لطلب، وهو أن يكون الله معهم بالحفظ والرعاية والعناية، المعية الخاصة معيته للمؤمنين، وأن يخلف العبد في أهله بخير بالحفظ ويعني الرحمة والهداية لهم في غياب وليهم ومن يقوم بأمرهم. فالله عز وجل خير حفظ لعبده المؤمن في أهله وولده وماله، خير لهم من نفسه، خير لهم من العبد العاجز الضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، فهو يتعوذ بالله من المشقة والشدة حتى يهون السفر، فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتعوذ بالله من وعثائه ومن كآبة المنظر، كآبة المنظر أن يكون كئيبا حزينا يضيق صدره، فيتعوذ بالله من ذلك، يسأل الله انشراح الصدر، ويتعوذ بالله من أن يكون منظره في ذهابه أو إيابه كئيبا حزينا. فالحزن أصلا من الشيطان يريد أن يشقي الإنسان، فإذا تعوذ الإنسان بالله من الحزن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الحزن والحزن واحد، فهو تعوذ بالله من الهم والحزن، ذلك أن الحزن كما ذكرنا من الشيطان، قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. وقال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك الحزن الذي يؤدي إلى تثبيط النفس ويعني ضعف الهمة وضيق الصدر الذي يمنع الإنسان أنواع من الخير ويجعله يعيش تعيسا شقيا في حياته، وهذا من الضنك والنكد الذي يجلبه الإنسان بنفسه وبعمله وسلوكه. فإذا تعوذ الإنسان بربه عز وجل من كآبة المنظر، ذلك أن السفر فيه انتقال، فيخشى فيه من انتقال إلى حال فيه حزن وكآبة، فتعوذ بالله من ذلك، فيعيده الله سبحانه ويحفظه. وسوء المنقلب إذا رجع لا يرجع بسوء في المال أو في الأهل، كما في الروايات المختلفة، وكان غالبا ما يبدأ بالمال إذا ذهب وبالأهل إذا رجع، وذلك يعني لأنه والله أعلى وأعلم، إذا كان قريب العهد بالأهل لم يقلق عليهم ولم يشتق إليهم مثلما بعدما طال السفر، فهو يكون حرصه على ماله في الذهاب أعظم، وأما في عودته فقد طال شوقه إلى أهله وطالت المدة بينهم وبينه، فهو عند ذلك أعظم حرصا على لقائهم ولو ببذل الأموال، فناسب أن يكون في عودته يبدأ بالأهل، وإذا خرج يبدأ بالمال، وكل منهم له أهميته في حياة العبد، وهو إنما يكون عمله من خلالهم وقوام حياته بما يسره الله له من مال وأهل، فيدعو الله عز وجل أن يحفظه في ذلك كله. وأما في قوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فكلها عبادات قلبية وبدنية ظاهرة وباطنة، يستحضر العبد أنه كما أنه راجع الآن من سفره فهو راجع إلى الله، آيبون لربنا، آيب نحن كلنا إلى الله راجعون، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يهون على الإنسان، ذكر الرجوع إلى الله يهون على العبد كل مشقة، وذلك أن كلها إلى زوال، هذه الدنيا بلذاتها وآلامها إلى زوال، كما تحيي في القلب مراقبة الله سبحانه وتعالى. والتائب، التوبة إلى الله من أهم العبادات التي هي سبب للفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والناس إما تائب وإما ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهو يرجع إلى الله عز وجل نادما على ما فرط وعلى ما قصر وعلى ما سلف منه من معاصي، فيجدد التوبة لله سبحانه وتعالى. عابدون، وهذا من عطف العام على الخاص، وذلك هدف الإنسان في الحياة وغايته من وجوده أن يعبد الله. لربنا حامدون، فهو آيب تائب لربه، عابد لربه، له حامد سبحانه، وكما قال في الرواية الأخرى ساجدون لربنا حامدون. فالسجود يقر به العبد لله عز وجل، وهو أقرب أحوال العبد وهيئاته إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحور بعد الكور، الفساد بعد الصلاح، الفساد بعد الصلاح بأنواع مختلفة، الانحراف بعد الاستقامة، أو الخير الشر بعد الخير، يتعوذ بالله من حال سيء بعد أن كان في حال حسن، فهو يسأل الله أن ينتقل دائما من حسن إلى أحسن. وأما التعوذ بالله من دعوة المظلوم، لم يتعوذ فقط من الظلم، لكن تأمل هذه لتدرك قدر خطر دعوة المظلوم. والإنسان في حربه خصوصا وفي سفره تتغير أحواله كثيرا، وكثير من الناس يكون في السفر حريصا على ماله ونفسه وأهله مقدما على غيره، وهذا يدفع كثيرا من الناس إلى الظلم وإلى التعدي. وانظر إلى أخلاق الناس في السفر تعرفهم وتعرف صفاتهم الحقيقية، وكم من مشاكل متعددة تنشأ بين الناس في الأسفار، لأنها تظهر الأخلاق الحقيقية وتجعل الإنسان يعني ليس عنده من التجمل ما يكون في الحضر. ولذلك شرع أن تدعو، أن تستعيذ بالله عز وجل من دعوة المظلوم، من أن تظلمه وأن يدعو عليك، وهذا فيه تعظيم لحق المسلم وحق المخلوقين عموما، لأن المظلوم هنا تشمل المسلم والكافر، فلو أنك ظلمت كافرا لكان ذلك مما ينتصر الله سبحانه وتعالى من الظالم ولو ظلم كافرا، لأن الحديث عام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إجاب. وفي بعض الروايات: ولو من كافر. فلا يجوز ظلم أحد ولو كان كافرا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من دعوة المظلوم، وقاتل مقاتلة بني قريظة، وقاتل مقاتلة صناديد قريش في بدر، وفعل صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل من أنواع العقوبات. ولكن لذلك ليس الظلم هو أذية أي إنسان ولو كان يستحق الأذى أو العقوبة، ولكن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن أعظم الظلم أن يظلم أهل الإسلام بمساواتهم بأهل الكفر مثلا، لكن عموما المسلم يستعيذ بالله من دعوة المظلوم، لأنه يخاف أن يظلم أحدا، فهو ليس فقط يخشى أن يكون مظلوما. الناس يخشون ممن يظلمهم، ممن يؤذيهم، أكثر بكثير من أن يخشوا أن يكونوا ظالمين. أكثر الناس إذا انتقلوا وإذا سافروا وإذا خرجوا خشوا أن يكونوا مظلومين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يقول: اللهم نعذبك أن أزل أو زل، أو أضل أو ضل، أو اللهم نعذبك أن أضل أو ضل، أو أزل أو زل، أو أظلم أو أظلم. فذكر أن يظلم مقدما، استعاذ بالله أن يظلم مقدما على أن يظلم. وهنا لم يذكر إلا دعوة المظلوم، لم يذكر إلا أنه يخاف أن يكون ظالما، وهذا بلا شك نفسية مختلفة للمؤمن عن غيره من الناس. ومعاملته ومراقبته لله عز وجل في معاملته للخلق يختلف تماما عمن يبحث عن حق نفسي. أنا ومن بعد الطوفان، كما يقول قائلهم أو يقول مثلهم، أنه لا يهتم إلا بحظ نفسه ولا يعبأ بما يكون في معاملة الآخرين، وهذا خطر عظيم. نفسية الإنسان بهذه النوعية الذي يهتم مقدما بحق نفسه ويرى حقوقه دائما كالجبال وحقوق غيره كالذباب، إنسان دائما مآله إلى الكبر وإلى الظلم وإلى العدوان وإلى الغيبة والنميمة والكذب واحتقار الخلق والتعالي عليهم، الأمراض المهلكة الإبليسية والعياذ بالله. أما نظرة الإنسان المؤمن الصادق الذي يرى حقوقه شيئا يسيرا، يخاف أن يكون ظالما لحقوق الناس، ظالما لغيرهم متعديا عليهم في حقوقهم، فهو يعظم حقوق الخلق ويكون معهم، كما قال من قال من السلف: أن يكون مع الخلق بلا نفس، يعني نفسه حقوقها عنده يسيرة لا يعظمها كثيرا، ولكنه يعظم حقوق الناس ويخشى أن يطالبه الله سبحانه وتعالى بها ولو كان كما ذكرنا من كافر. فهو يستعيذ بالله من دعوة المظلوم، مجرد أن يدعو عليه مظلوم أمر عظيم. وكم من ظالم يستهين ويسخر من دعوة المظلوم وربما طلبها منه، ونسأل الله العافية. هذا من علامات الخزي. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله وأبعدهم عن الظلم، يستعيذ بالله من دعوة المظلوم. والناس كثير من الظلمة يقول: ادعوا علينا، ولما نشوف حيصل لنا، انظروا ماذا سيجري لنا، وكأنه لا يرى إلا تلك اللحظة العاجلة التي هو فيها، لا يدري ما يعني هو قد أعد الله له من أنواع العقوبة ولو بعد حين، وكأنه ما علم ولا رأى ما جرى للظالمين في مآلهم وأواخر حياتهم، وما يراه دائما من عواقب أمرهم في الخسران والظلم والفساد والضياع، نسأل الله العافية. فالاستعاذة بالله من دعوة المظلوم لها أثر عظيم في نفسية المسلم وسلوكه وأخلاقه في معاملته مع الناس. ولو أننا استحضرنا أن هذا خطر عظيم جدا لا حلت عامة المشاكل، لأن كل إنسان يراقب أولا: هل أديت حق الآخرين أم لا؟ الإنسان الذي يقول أنا ولا أهتم بحق غيري ولا أعبأ بمن حولي من الناس. هذه سلوكيات المجتمع المتصارع المتنافس المدمر في النهاية، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي تحكمه كما يقولون شريعة الغاب لا شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. كلما يعني ركب دابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وأما الدعاء كان إذا خرج في السفر قال ذلك، كذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر قال ذلك، وكان إذا سافر يتعوذ. ويمكن أن يكرر الدعاء في الذي ورد في المطلق، كان وكان إذا سافر يتعوذ بالله، يقول أعوذ بالله، فتعوذه بهذا متكررا لا يضره. كذا في التكبير عند الصعود، لأن العبد يستشعر المشقة ويرى صغر نفسه. كلما نظر الإنسان إلى الجبال وهو مسافر ويرى نفسه صغيرا جدا، فهو كيف يقدر على تخطي هذه العقبات؟ وهذا يدفعه إلى التواضع لله، وإذا تذكر أن الله أكبر زاد تواضعه لله، فصغر الله له الأشياء، فسهل عليه تخطي هذه العقبات. فهذا معنى عظيم، فأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، والتكبير شهود كبرياء الله وهو تواضع له سبحانه وتعالى، فيرفعه الله حسا ومعنى، يهون عليه صعود هذه الثنايا والفذافد، ويقطع له المسافات، ويعينه على قضاء حاجته. وتوحيد الله عز وجل في قوله ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قضية التوحيد وكلمة التوحيد أعظم كلمة بعث بها الأنبياء، هدف المؤمن في الحياة تحقيقها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ترك الشرك ونبذه والتبرؤ منه، ثم إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وكل منهما كمال، فله الملك إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى، فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وله الحمد يتضمن توحيد الأسماء والصفات، لأن الله له الحمد يحمد سبحانه وتعالى على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وله الحمد على نعمه على عباده. فهذه تضمنت أسس التوحيد كلها، أركان التوحيد كلها، و له الملك وله الحمد اقترانهما له كمال ثالث، وذلك أن عامة من لهم الملك من الخلق لا يتصرفون فيه بما يحمدون عليه، بل يتصرفون في الملك بمقتضى الرغبات والشهوات والأهواء، فيترتب على ذلك أن عامتهم يذمون شرعا وقدرا وواقعا. وأما من له يعني حكمة في التصرف نحو ذلك غالبا لا يكون له لا يكون ملكا، وربما يفر أهل الحكمة والعقل وأهل الصلاح والتقى ممن لهم الأعمال الصالحة التي يحمدون عليها، يفرون من الملك. وذلك أن الملك بلاء على صاحبه، نادرا جدا ما يكون هناك ملك محمود. فالله عز وجل في البشر، فما أن ملكهم ليس بمستقر ولا حقيقي ولا دائم، وأن حمدهم في الحقيقة مرده إلى طاعتهم لربهم الذي يستحق أن يحمد هو سبحانه وتعالى على أن وفقهم لها. فرغم ضعف نصيب المخلوقين من الملك والحمد المجازي، ومع ذلك فنادرا ما يجتمع، فالله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، فهو يتصرف في الملك بما يقتضي حمده، وفي هذا إثبات القضاء والقدر، وإثبات الحكمة والتعليل، وإثبات كمال الرب سبحانه وتعالى فيما يصنع في خلقه عز وجل ويفعل فيهم. وهذا أتم وضوحا إثبات القضاء والقدر في قوله وهو على كل شيء قدير، الإيمان بالقدر، لأن القدر قدرة الله، الإيمان بقدرة الله الشاملة على أفعال العباد وذواتهم وأفعالهم الاضطرارية والاختيارية، على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون ساجدون لربنا حمدون، صدق الله وعده. اليقين بوعد الله سبحانه وتعالى وأنه صادق الوعد عز وجل، الثناء على الله بأنه صدق وعده وأنه ما ضيع المؤمنين ولا أذلهم ولا هزمهم، بل كما قال سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين، وأظهر الدين. ولا شك أن هذا له ارتباط وثيق بما كان من جهاد، والحج والعمرة من ما يظهر مما يظهر فيهما دائما ظهور الدين وصدق وعد الله عز وجل. هذه الأماكن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إلى الله، وفي أيام كان فيها مضطهدا مظلوما مستضعفا هو صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين، وأصبحت اليوم أماكن العبادات والأذكار، والتي يؤمها الناس من المشارق والمغارب من أرض الله كلها. وشهدت في أيام الإسلام الأولى الأذى الذي تعرض له أهل الإسلام المهاجرون الأول، الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ومع ذلك صارت تؤم من كل مكان في الأرض بفضل الله، ولا يوجد مكان يعني يعظمه أصحابه ويعني أهله مثل ما يعظم المسلمون هذه الأرض المقدسة التي يحجون ويعتمرون إليها. فمن الجيوش والسرايا والحج والعمرة، فالجهاد والحج والعمرة قارنان في ظهور هذه المعاني. وهذا يقال دائما في كل سفر، ولكن هذا أخص وأظهر، والله أعلى وأعلم. صدق الله وعده، وهذا يحتاج إليه المؤمنون دائما، خصوصا مع شدة الحال ومع تكالب الأعداء، لا بد أن توقن بصدق وعد الله سبحانه وتعالى. وكما كان الناس في الأزمنة الأولى للإسلام يرون بالموازين الأرضية أن الهزيمة لاحقة بالمؤمنين ولا بد، غر هؤلاء دينهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ونعوذ بالله من ذلك. كما يقول الناس اليوم، وكثير من الناس توسوس له نفسه أنه لا فائدة، الإسلام قد حوصر، وأعداء الله عز وجل ملكوا أنواع الأسلحة بما لا يتصور، وحاصروا المؤمنين في كل مكان، وتلبسوا بأنواع يعني أنواع من الشدة على المؤمنين، والجيوش التي بأيديهم، وأنواع المعرفة والعلوم والإحاطة والاستخبار عنهم. قد يقول بعض لا فائدة، وتوقن بأن وعد الله صدق أيها المؤمن، وأن الله عز وجل مظهر دينه، بل والله إن هذه الأمور من أعظم أسباب قوة الدين. ولو تأمل متأمل في أحداث الواقع كل عام وكل يوم وكل شهر وكل يوم، لوجد أن كل عقبة يضعها الأعداء تنقلب عليهم، وأن كل أسباب المحن للمسلمين في الحقيقة أسباب منح لهم وأسباب قوة. هذه العقبات إنما قدرها الله ليقوى أهل الإيمان إيمانا وإسلاما، ثم قوة مادية بعد ذلك. الله يجعل من هذه العقبات وقودا لانطلاق أهل الإيمان، فتوقن بوعد الله، وهذا الذي به تكون الإمامة في الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله وعده ونصر عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه بلفظ العبودية في هذا المقام، وفي مقامه على المروة، على الصفا وعلى المروة، يذكر هذا كثيرا، ونصر عبده. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن معرفته أن العبودية أعلى مقامات العباد، وأفضل ما يكون فيه إنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأنه ما نسب النصر في مواطن النصر التي دائما ما يتفاخر المنتصرون بأنفسهم، ودائما ما تعلو هامتهم، وهو صلى الله عليه وسلم يخفض هامته لله عز وجل في كل مواطن النصر التي نصره الله فيها، يذكر أن الله الذي نصره، لا ينسب النصر لنفسه، بل يصف نفسه بالعبودية، وينسب الفضل لله، ونصر عبده صلى الله عليه وسلم. وخصوصا في الأماكن التي ذاق فيها صلى الله عليه وسلم أنواع الأذى في الله والإخافة في الله سبحانه وتعالى، وهزم الأحزاب وحده، والمعنى الذي ذكره القاضي من أن المراد أحزاب الكفر هو في الحقيقة معنى حسن مقصود، وذلك أن ذكر هزيمة الأحزاب وأن الله وحده الذي هزمهم يوم الأحزاب يستفاد منه أنه مهما تحزب أعداء الإسلام ومهما اجتمعوا على عداوة هذا الدين وعلى حرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن من يحارب مبادئ الإسلام، من يحارب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين وإن زعموا أنهم أتباع وإن صلوا عليه بألسنتهم عشرات المرات أو مئات المرات، ولكنهم يحاربون ما جاء به، ولكنهم يعادون ما جاء به من التوحيد والإيمان، وينشرون الفساد في الأرض ويصدون عن سبيل الله، فمن الكفر ومن المنافقين. وإن قالوا بألسنتهم، إن قال بعضهم بألسنتهم من المنافقين أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه طالما صد عن سبيله فهو من الأحزاب الذين تحزبوا على الحق والله يهزمهم عز وجل. وهذا مما يشرع الدعاء به في المواطن المختلفة، ويدعى الرب سبحانه وتعالى بأنه هازم الأحزاب. وهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الاسم وصيغة الفعل، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فأحاديث عظيمة القدر جدا، ولو أن الإنسان استحضر شيئا منها لا ذاب شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى وأحيا قلبه بالإيمان. فهذه الأذكار نادرا ما يعني تخطر بيننا نحن نسافر معانيها، والذاكر منا من يذكرها بلسان، والناس ملاعون بأن يقولونها مرددين خلف قائل بصوت مرتفع: اللهم اللهم إنا نعوذ بك إنا نعوذ بك من، وهكذا، مع أن هذا ليس من السنة. يمكن أن يجهر بها القائل ليعلم غيره، ليقولها في نفسه ويجاهد نفسه في استحضار معانيها، فإنها بإذن الله تجدد له حقائق الإيمان، والله المستعان. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. الذي يظهر الله أعلم أنه كان في عودته، كما هو ترتيب الإمام مسلم رحمه الله، فإنه ذكرها في خاتمة كتاب الحج وليس في مقدمته، والأحاديث تدل على ذلك. كان عن نافع قال: كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في معرسه بذي الحليفة، أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسرد الذي كان عبد الله ينيخ فيه يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. قال النووي: باب استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها. صدر من الحج يعني انتهى منه، وكذا من العمرة. قال النووي: قال القاضي: المعرس موضع النزول. قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به في أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل. قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج، وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام فيه نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل بمنازل متعددة، ولكن ولم يتبرك الصحابة بأماكن نزوله، ولكن لأن هذا وادي مبارك فيه بركة، لأن هذا وادي له خصوصية، قد نص الحديث على أنه مبارك، إنك ببطحاء مباركة، فيصلى في هذا المكان تبركا طلبا للبركة، ليس بأن النبي صلى الله عليه وسلم فقط نزل فيه، وإنما أخبر بأنه ببطحاء مباركة. وإلا فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن لم ينزل بها الصحابة رضي الله عنهم بعده. قال: ولأنها بطحاء مباركة، هو ذا الصحيح. قال: واستحب مالك النزول والصلاة فيه، وأن لا يجاوز حتى يصلي فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكف حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي. قال: وقيل إنما نزل به صلى الله عليه وسلم في رجوعه حتى يصبح، لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلة، كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة. وهذه علة معتبرة أيضا، وهو أنه لكي يعلم أهل المدينة أن الجيش قد رجع، أو أن الحاج أو المعتمرون قد رجعوا، فتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه يستحب أن ينزل وهو عائد إلى المدينة، أن ينزل بذي الحليفة ويصلي بهذا المكان بتلك البطحاء المباركة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.